ما شاء الله يا عفروت. لما تاخد صاحبتك وتروح مكة يبقى بإذن الله خالتك مكانها الساحل الشمالي. شوف زمن العجايب، بيعملوا عمرة واخدين صورة مع بعض، طبعا قريب منها لصق فيها وبهذا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. طبعا احنا مش عايزين نظلمه، لان ايده الشمال ما احناش عارفين هي فين اصلا، مش عايزين نتقول على الناس، لكن الصورة واضحة ان هما جنب بعض قوي. وفي الحرم لا هي مراته ولا هي اخته ولا هي عمته ولا هي خالته. اللي هيقول لي حرية شخصية يا عم الشيخ وانت مالك، هقول لك ترضاها لامك، ترضاها لاختك، وحتى لو رضيتها لامك ياخدها في العربية، ما يجيش هنا في قلب الحرم يروح بها في 60 داهية. وازاي ترضى كده أصلا يا محترم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله جل وعلا لعن الذين من قبلنا على لسان أنبيائه لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فسيبك بقى من حكاية وانت مالك ومالناش دعوة، مالكش دعوة يبقى بتفقد خيريتك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لازم دعوة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أن تفعل الشيء الصح حرية شخصية، أن تفعل الخطأ حرية شخصية، وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحساب عند الله. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إنك تعمل الصح حرية شخصية، إنك تعمل الغلط حرية شخصية، إنك تعمل حاجة صح بشكل غلط ليست حرية شخصية. ليه؟ لأنك بتعمل الحاجة الصح بشكل غلط تقوم تضر اللي بيشوفوك، يفكروا اللي انت بتعمله ده صح، وده احتمال من 2، يا إما بتعمله عن جهل يا إما بتقصد التشويه بالعمل الحلال مثل أبي جهل. يعني لو جاهل هتتعلم، إنما تبقى عارف الصح وتعيش في الهبل والعبط، وإنك تروح مع صحبتك أو عشيقتك أو حبيبتك في رحلة للحرم، ما تزعلش مني لو قلتلك أقسم بالله أنت مش محترم يا عم الشيخ، وانت مالك من اللي ياخد حبيبته ولا عشيقته ويروح بها الهرم؟ انت ما سمعتش مني الكلام؟ رايح بها الحرم، الحرم المكي، مكة والمدينة، عازمها على عمرة. وده اللي عمله مغني الراب المشهور عفروتو، واخد صاحبته وطالعين الحرم كأنهم رايحين حديقة او طالعين المقطم او شارع الهرم. وده للأسف الشديد بيخلي الناس العقلة تتوه، ويخلوا الغلط صح والصح غلط. ولزام على أهل العلم إنهم يبينوا الكلام ده، ما نسكتش. وياريت بقى الجماعة بتوع أميتوا الباطل بالسكوت عنه يسكتوا بقى شوية. هو الباطل ساكت؟ ده الباطل انتشر وانتفش وانتفخ. أنا هسيبكم تحكموا بما يرضي الله، وحكم الناس الحكماء والعقلاء منكم وأحسبكم من المحترمين. حضراتكم تحكموا على الناس دول بإيه؟ يعني حكمهم إيه وعايشين فين للدرجة اللي خلت الناس تشوه فكرها ويشوهون فكر الآخرين؟ تعال نشوف المذيعة وهي بتسأل الأستاذ، بتقول له إيه؟ بتقول له عندك مشكلة لما تبقى أختك أو بنتك أو زوجتك يبقى البسفن بتاعها ولد؟ رد وقال، شوف الفيديو. البنت اللي هتكون في ريليشن شيب معاها يبقى عندك مشكله لو هي عندها اصحابها ولاد او البست فريند بتاعها ولد؟ مش هو بست فريند يعني فريند، يبقى خلاص انا مالي، انا مش ده. شفت قال ايه؟ عادي، الامور عادي جدا، ميه بارده. انا عارف ان في واحد هيطلع من النص يقول لي وانت مالك، هقول لك والله كلامك تمام، هو ده الحال طالما ان الهام شاهين هي اللي هتدافع عن الاسلام، يبقى خلص الكلام. يا حبايبي، في حاجات حلال وفي حاجات حرام، وفي حدود ما ينفعش نتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. لما واحد يدي لعشيقته موعدا في الحرم بحجة ان هم هيعملوا عمرة عشان ربنا يتوب عليهم؟ والله العظيم احنا سمعنا الكلام ده بل وتأكدنا منه. عيب. عيب ايه؟ حرام. دي مصيبة سودة لما واحد ياخد صاحبته ويروح يتصوره هناك عند الحرم. صاحبتي يا عم غني زي ما انت عايز على نفسك، اعمل رب زي ما انت عايز، ان شاء الله ربنا هيحاسبك. انما تروح تغيب الناس وتضللهم وتخلي المسألة عادية واعتيادية ان كل واحد عايز يعزم حبيبته او صاحبته بدل ما يروحوا كافيه او اماكن السهو واللهو والعبث، نروح الحرم. وبعدين خلي بالك المصيبة ان بعض الناس يقولك انت مالك واسكت. انا مشكلتي مش في دول، مشكلتي ان ممكن ابني يقلدهم، بنتك تفتكر ان الكلام ده صحيح. لازم نتكلم ونعلم الناس ان ده تهريج ولا يجوز، وبعد كده اللي عايز الصح يعوز واللي عايز الغلط يعوز. انا ابرئ نفسي بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى لا يعمنا الله جل وعلا بعقاب، لان احنا عندنا الروايات معروفة وثابتة. لما نزل ببلد العقاب فيهم عبدك الصالح قال به فابدأ، لانه مش مصلح. في فرق بين الصالح والمصلح. الصالح هو صالح في نفسه، المصلح اللي بيغير المجتمع. عفروتو راح السعودية مع صاحبته، هم يضحك وهم يبكي، ما شاء الله يا عفروتو. لما تاخد صاحبتك وتروح مكة يبقى بإذن الله خلتك مكانها الساحل الشمالي. شوف زمن العجايب، بيعملوا عمرة واخدين صورة مع بعض، طبعا قريب منها لصق فيها وبهذا الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. طبعا احنا مش عايزين نظلمه لان ايده الشمال ما احناش عارفين هي فين اصلا، فمش عايزين نتقول على الناس، لكن الصورة واضحة ان هما جنب بعض قوي وفي الحرم. لا هي مراته ولا هي اخته ولا هي عمته ولا هي خالته. اللي هيقول لي حرية شخصية يا عم الشيخ وانت مالك، هقول لك ترضاها لأمك؟ ترضاها لأختك؟ وحتى لو رضيتها لأمك ياخدها في العربية، ما يجيش هنا في قلب الحرم، يروح بها في 60 داهية. وازاي ترضى كده أصلا يا محترم؟ وبعد اللي حصل ده كله عفرته راح جاب لنا فتوى بجواز ذلك. جواز ذلك يا عفرته استحي. ومن اللي اداك الفتوى دي؟ دي فتة مش فتوى. إن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، دي أماكن طهرة ما ينفعش فيها الكلام الفارغ ده. عايز تروح تعمل عمرة مرحبا بك، مش عايز عنك ما رحت. يا عفرته بيه المكان ده بنروح هناك عشان نغسل الذنوب كلها ونسيبها، وانت واخد ذنبك معاك، وأكيد وانت راجع هتجيبها. مش عارف، يمكن حضرتك واخدها عشان تقول لربنا اغفر لي ذنبي، وتشاور عليها وتقول لي ذنبه هو يا رب. ده انت ناقص بقى تشيلها في قلب الحرم وتقول يا رب جيت لك محمل بالذنوب. وانت يا صاحبة عفرته، أين والدك؟ أين أخوك؟ أين عمك؟ أين خالك؟ لو عايزة تروحي يبقى مع محرم منهم، أو مع صحبة آمنة مش مع أمين. كفانا ازدراء وكفانا سخرية بحدود الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. اتقوا الله في أنفسكم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فوق يا عفرت وارجع يا بنت استر نفسك. بعضهم هيقول لك دع الخلق للخالق، الكلام ده عند اليهود، الكلام ده عند النصارى، إنما عندنا إحنا ولتكن منكم أمة. عندنا إحنا تحذير أن الأمم السابقة لعنوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ويطلع واحد يتشدق ويقول لك من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ده من ستر يبقى المسلم ده مستور أصلا أو حاول ستر نفسه، لكن المجاهر ده اللي بيتصور، إيه حكاية الستر معاه أصلا؟ كيف تستدل بهذا الأمر في هذا الموضع؟ استدلال فاسد، لا يجوز القول بهذا. من ستر مسلما هذا للمستور أو الذي حاول ستر نفسه فلا يفضح، إنما الذي فضح نفسه بنفسه ويجاهر بهذا الأمر نحذر منه عيانا بيانا وبالتحديد وبالتعيين. وتتكلموا عن الناس ليه يا عم الشيخ؟ ولماذا يضع نفسه في هذا الأمر؟ والله هو بيفكرني بالنجار اللي كان عمل دولاب لأسرة، فكلما مر القطار بجوار البيت اللي فيه الدولاب ده انفتح باب الدولاب، فاتصلت المرأة بالنجار قالت له انت مدينا الدولاب مش مضبوط، احنا ساكنين جنب سكة حديد القطر، كلما مر القطار فتح باب الدولاب. فقال لها لا انا صنعتي تمام 100%. قالت له تعال شوف بنفسك. فراح صاحبنا يشوف الدولاب، فبص على الدولاب كده يفتح ويقفل، قال لها لا صنعتي ممتازة مش ممكن يفتح. قالت له شوف، وهو بيتكلم القطار راح معدي، راح الباب مفتوح. قال لها مستحيل الكلام ده ازاي؟ يبص على الدولاب من بره، قال لها مش ممكن انا مش شايف الخطأ مش عارف اكتشفه. قالت له والعمل؟ انت شفت بنفسك الدولاب بيتفتح. قال لها خلاص القطار التاني هيعدي امتى؟ قالت له كل حوالي تلت ساعة بيعدي. قال لها خلاص انا استنى في الدولاب لحد ما القطار التاني يعدي عشان اشوف هو بيفتح ازاي، لان ده امره مستحيل. قعد صاحبنا في الدولاب، زوج المرأة رجع من العمل ترك الباب دخل جوه، سمع خرفشة في قلب الدولاب، مين جوه؟ انت مين اللي عندك؟ راح فتح الدولاب لقى صاحبنا قاعد كده، فبصله كده وراح ماسك الحذاء وعلى دماغه، تعمل هنا ايه يا كذا يا كذا؟ فالراجل بصله كده واستسلم وقال له اضرب. ما أصل أنا لو حلفت لك أيمانات مغلظة إني مستني القطر مش هتصدق. قال له اضرب أنا استاهل. هيقول له مستني القطر فين؟ حد يستنى القطر في قلب الدولاب؟ وضع نفسه في الشبهة. يبقى لما الراجل يديله بالحذاء فوق دماغه عنده حق. اللي وضع نفسه في موضع الشبهة لما الناس تتكلم عليه لا يلومن في البداية إلا نفسه. فما تقولوش لنا أنتوا بتتكلموا على المسلمين ليه؟ أيها الأحبة حذروا من أمثال هؤلاء، انشروا مثل هذه الفيديوهات لعل الله أن ينفع بنا وبكم. ما تنسوش تصلي على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.